دمع حبر للقلام وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى على رجا شفته أنظر دروب الكسير أقاسي الهم ليل حزن باب الثرى للكلام الحقيقة للحقيقة مصير كل ما اصطكت الهيجة رجعنا للورى للقدايف ولايل للي ناوي يغير والقضية رهينة السياسة رياسة في عيون الوزير لا حبطش الغني كان ما تفقرا إن كان ما تفقرا دمع حبر للقلام وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى الشرق الأوسط خريطة من رسمها ضرير يترك حدود الكرامة للنشامى درى تبقى دموعي حبر وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي من قراها درى من قراها درى دمع حبر للقلام وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع